نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. وقال: وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد. أوقف أو وقف، وأوقفه لغة شاذة، أو حبس، كل هذه يفهم منها معنى الوقفية، أو أبد، فكل هذه يفهم معنى الوقفية. فإذا أتى أي لفظ من هذه الألفاظ حكم بوقفيته. نعم. وهو مما اختص به المسلمون من القرب والمندوب إليها. وأوقفه لغة شاذة. أين هي لغة؟ لأنها يعني نادرة قليلة، فلذلك يد شاذة، وإلا هي لغة. لأن هي من لفظ خير، أقول لأنها ليست من لفظ وقف بزيادة الهمزة هنا أوقف. لا، هي أحيانا تأتي الهمزة لأجل التعدي أو لأجل التضعيف، أحيانا هي تابعة، هي سائرة، إلا أنها يعني هي كثيرة. ها؟ لأنها لغة شاذة يعني، والمعنى حينما يقولون لغة شاذة يثبتون أنها لغة، إلا أنهم يثبتون يعني قلة، والشاذ عندهم الشيء الذي يكون محفوظ حفظا على السماع، ولا يعفي يعني على أنها لا تستعمل، مثل القراءات الثابتة سموا نوع من القراءات شاذة، يعني ما وهي قراءة ثابتة لكنها من القراءات الشاذة، يعني اللي ما تعتبر من القراءات السبعة والقراءات العشرة المتفق عليها. فهي يعني قوله لغة إثبات أنها لغة، إلا أنها شاذة يعني قليلة نادرة الوقوع، ومثل ما يقولون النحاة في بعض المواضع، يعني شاذ هذا يعني أنه ما جرح على القاعدة، محفوظ يحفظ ولا يقاس عليه، إنه ما مشى على القاعدة، وهو محفوظ على الحرب واللغة. فهنا كأنه ما مشى على قاعدتهم يعني. ها؟ هنا كأنه ما مشى على قاعدتهم. وقف التضعيف. وقف هذا هو المشهور. نعم. وأوقف جائز إلا أنها نادرة، وقف أكثر وهي مستعملة، إلا أنها جائزة. وهو مما اختص به المسلمون ومن القرب المندوب نعم إليها. هذه يعني الوقفية هذه من خصائص المسلمين، لم تكن موجودة في الأمم الأخرى. الأمم الأخرى ما كانوا يستعملون الأوقاف، وهذا من العمل الصالح الجاري الذي اختصت به هذه الأمة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، فهذا الوقف، أو ولد صالح، أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فهذه من الأشياء التي اختصت بهذه الأمة، وأن أعماله تجري له بعد موته. حين وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا عاد تعريفه شرعا الوقف. عرفنا أنه يسمى وقف ويطلق ويحكم بوقفيته إذا أتى بأحد هذه الألفاظ. نعم، وقف وحبس وأبد حكم عليه بالوقف. لكن مش معنى الوقف، معنى الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني الأصل أصل الشيء محبس، لا يمكن يباع ولا يمكن يوهب ولا يمكن يشترى ولا يتصرف به، لا ببيع ولا غيره. والمنفعة هذه هي التي تسبل للناس وتوزع على من ذكرهم الموقف، سواء على حسب نص الواقع، ربما يكون مثلا في الأقربين، ربما يكون للفقراء والمساكين، ربما يكون على الأربطة والمدارس، ربما يكون على المساجد. فهذا بالنسبة للريع، أما الأصل فهو ثابت محبس، لا يمكن، مثل الشيء اللي محبوس لا يتعدى مكانه، لكن الريع هذا هو الذي ينتفع به. من ذلك والمراد بالأصل. نعم. سؤال. نعم. فات الآن بأذن المغرب المسجد في طبعة قدوس دخل فجري للأخير طلعت ونزل دم خطير، كثير الدم على يعني نقطتين ثلاث تقريبا ما يضر ما يأثر هذا ما ينقذ الوضوء إذا كان قليل. والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. إيه نعم هذا هو اللي يحبس الذي ينتفع به بقاء عينه، مثل يحبس هذه الدار ويقفها هذه الدار وتؤجر، فكل سنة يؤخذ من أجرتها ريعة أجرة وينفق على الفقراء والمساكين، أو يحبس مثلا هذا البستان وثمرته في كل سنة توزع على الفقراء والمساكين، أو يوقف هذه العين وقف وما يجري إلى الناس اللي يشرب منه واللي يسقي واللي ينتفع منه، فالأصل باقي ما أحد يتعرضه، وهذا النفع الذي يخرج منه سواء من ثمر أو مثلا للتأجير أو نحو ذلك. نعم. وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف، هذا عاد شرط الوقف، ما يقبل الوقف إلا من إنسان جائز التصرف، له حق التصرف بمعنى أنه عاقل رشيد يعني بالغ ويحسن التصرف، فإذا كان رشيد في التصرف فالوقفية تتنفذ، وإذا مثلا وقفها وقال أنه منجز يعني ما جعل لها ابتداء معين فهي تثبت الوقفية وتنفذ وليس له الرجوع فيها، رجعت ما يمكن أن يرجع، خرجت عن يده ولا يمكن الرجوع فيها. فلو قال مثلا أشهد اثنين قال هال أرض وقف مسجد، ترى هال أرض هذه اللي اشتريتها ترى وقف المسجد، لو صار باسل كان لا والله هو انت بيشوفني مكان ثاني ما نقول ما يجوز، ولا هي بيدك توخذ من يده هذه ما ولا تصرف، وقف منجز وانت ولا لك حق الرجوع فيها ولا تملك الرجوع فيها. وهكذا لو وقف بستان لله او وقف بيته فهذا ما يجوز له الرجوع، لكن الذي يجوز له الرجوع اذا مثلا وقفه بوصية، قال هذا البيت وصية من الثلث بعد موتي يكون وقف، هذا صحيح ما دام حي يتصرف فيه، يمكن يهون يمكن ينقله إلى مكان آخر يمكن يعمل، هذا لا بأس ما دام إنه، لأن النبي جعل للإنسان يكتب وصيته وله إنه يراجع فيها ويغير ويبدل له هذا، لكن المنجز الوقف المنجز هذا ما له يتصرف فيه الإنسان ولا يجوز. لو قال هذا البيت وقف لله خلاص انتهى بيده ما يستطيع يتصرف فيه. احنا ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا. نعم يصح بالقول مثل ما سبق، كأن يقول وقفت هذه الدار وقفت هذه الأرض مسجد، أو وقفت مثلا هذا المحل يكون طريق للمسلمين، أو وقفت مثلا هذا البئر يكون مارد للمسلمين يأخذون الماء، وقفت هذا البستان وثمرته وكذا، لو وقفت هذا البيت رباط على مثلا طلبة العلم وعلى الفقراء من المساكين فهذا خلاص انتهى، هذا وقف باللفظ أو ما تلفظ بهذا لكنه فعلا قام وسور هالأرض وحط به محراب وحط به مظلة وقال للناس صلوا به، ولا قال أني مسبلة ولا قال أني موقفة، وبدأوا الناس يصلون به، حكمنا بأنه وقف، لو أراد يهون ما يطيع، يقول هذا وقفته بالفعل وإن ما قلت أنا وقفته، لأس بدأوا الناس يصلون فيه خلاص هذا هو الوقت. نعم. كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو أذن فيه وأقام، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها. نعم قال هذا مثلا سوره وقال هذه مقبرة المسلمين لو ما قاله، وقال مثلا ادفنوا بها وكذا أذن الواحد واثنين يدفنون بها خلاص كان هذه وقف صارت مقبرة ووقف ما لك ترجع فيه. أو سقاية وشرعها لهم لأن العرف جار بذلك، وفيه دلالة على الوقف لأن هذا ذكرها العلماء رحمهم الله تحسب لما قد يقع من بعض الناس، يعني ربما أنه ما يقعه، ربما إن مثلا إنسان في خير ويحب فعل الخير ثم يصير عنده له مساحة أرض ثم مثلا يحط عليه مثلا حجاب ويحط له مظلة ما له قدرة يا عمره ويخلي الناس يصلون بها ويصلون بها وربما يصلون بها اوقات الليل وكذا، ثم يقدر الله عليه ويتوفي، يقومون ورثته ويجون قالوا ما سبله. من قال احد يشهد انه سبله؟ ما سبله، احنا نبي نبيعه. قل لا لا لا، سبله وان صلوا فيها قولكم هذا ما نقبله، لان ربما نادر الانسان يبي يفعل شيء وهو بنفسه يبي يتراجع عنه، لكن احيانا يكون الورثه ما فيهم خير، ثم مثلا يقولون لا من قال انه سبله؟ هاتوا شهود انه سبله. أن الناس صلوا به تصير سبيل، نقول نعم لا صلوا الناس به صار سبيل، وهذه وقفة لا يجوز لكم، يجب على القاضي أنه يأخذها ويسلمها للأوقاف ولا يتعرضونها الورثة، لأنه هذا قد يحدث من بعض الورثة هذه ما فيهم خير، إذا مثلا مورث وتوفي وتركها الأرض وآذن الناس صلوا، يقول لا بس أنهم ما صار عندهم مسجد وخلهم يصلون به ولا ما هو، يقول مدام صلوا به الناس وهو يصلي معهم ترك هذا هو الوقت، كلامكم هذا ما هو مقبول. نعم. وصريحه أي صريح القول وقفت وحبست وحبست وسبلت، فمتى أتى بصيغة منها؟ هذه الصريح، هذا أشياء الصريحة مثل الألفاظ الطليق الطلاق الصريحة طلق، هذا الألفاظ الصريحة التي لا تحتمل شيء، وقفت وحبست وأبدت، هذه أوقاف ما يحتمل غيره، يحكم عليها بالوقفية. نعم. ولا تحتاج إلى قرينة. نعم. فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد. نعم، من غير انضمام أمر زائد يدل على الوقفية، هذا نفسه صريح بالوقفية ولا يحتاج له إلى شيء آخر. نعم. وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. نعم، هذه كناية، تصدقت وحرمت وأبدت. الصدقة ما تأتي على أن وقفا دائم، ربما أنه تصدق ويباع ووزع على الفقراء والمساكين ولا أصلح، هذا أنه يحتاج إلى قرينة، يقول تصدقت بهذا مسجدا، عرفنا أنه المراد وقف لأن مسجد ما هو بباع ولا شيء، هذه قرينة. فإذا كانت من الكناية احتاجت إلى قرينة توضح المراد، وإذا كانت من الصريح لا تحتاج إلى قرينة. نعم. بأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي تشترط النية مع الكناية أو اقتران الكناية، مثل ألفاظ الطلاق، لو قال شخص زوجته الحقي بأهلك طلقت، لا ما نقول طلقت، يعني ما جاب صريح الطلاق، نقول نيته، أنت ناوين الطلاق؟ قال أنا ناوين الطلاق، كنا طلاق، ما ناوي الطلاق؟ أجل ما طلق، يرجع لنيته. لكن لو قال طلقت ثم بعدين قال أنا ما نويت، أنا بس أبي خوفه وأبي ما نويت الطلاق، قلنا الطلاق وقع، نويت ما نويت، هذا صريح الطلاق ما يحتمل شيء، أنت بتراجع وتبتهوم ما هو بيدك هذا، لأنك جبت الصريح الذي لا يحتمل شيء، فالصريح ما يحتاج له نية ولا ودع. لو قال والله أنا ما نويت، أنا صحيح أنا قلت له ترى طلقتك، لكن أنا ما قصدي بذلك الطلاق، قصدي أبي خوفه، ما قلنا الطلاق حصل، ما دام أنت جبت صريح الطلاق خلاص الطلاق. كذلك مثل هذا الوقت، فأما إذا كان مثلا أشياء أنت برية أنت خلية حبلت على غارب ستي، هذا نحتاج إلى نية، وش تقصدي بذلك؟ إذا نويت الطلاق فهو طلاق، ما نويت الطلاق فهي طلاق. بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية تصدقت بكذا صدقة موقوفة. صدقة موقوفة كتنا اللي يوضحها بأنه وقف. نعم. أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة، لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف. نعم، هذه الألفاظ يفهم منها إرادة الوقف. نعم. باقتران أو اقترانها بحكم الوقف كقوله تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث. نعم، إذا قال لا تباع ولا تورث ولا توهب، معنى هذا هو الوقف ولو ما أتى بلفظ الوقف. نعم. ويشترط فيه أربعة شروط. نعم. الأول المنفعة. نعم، هذا من الشروط العادة الشيء، انتهينا من الألفاظ الوقف وانتهينا عن معنى الوقف وش هو الوقف، بقيت الشروط التي يتم فيها الوقف، إذا توفرت هذه الشروط تم فيها. نعم. الأول المنفعة. نعم، يكون فيه منفعة، يوقف شيء ما أبو فائدة ولا أبو منفعة هذا ما يصح توقفيه. لابد أن يكون فيه شيء منفعة، هذا معنى الوقف، أنه ينفع. نعم. أي أن تكون العين ينتفع بها دائما من عين، فلا يصح وقف شيء في الذمة. نعم، وقف شيء في الذمة ما كيف يستفاد منه؟ نعم. كعبد ودار. نعم، قال أنا والله أنا موقف عبد، وين العبد؟ عبد إن شاء الله بيشريه ووقف، ما صار وقف لها الحين، ما شيء طاهر ما عندنا، ما قربنا شيء. نعم. لكن لو قال وقفت هذا العبد المعين اللي هو يملك وعنده، قال وقفت هذا العبد على أنه يكون في المسجد الفلاني لخدمته لتنظيفه وترميمه وعمل كذا وكذا، صح الوقف هذا لأنه بين لنا هذا الشيء. لكن شيء مذمته وقف العبد وهو ما له عبيد ولا شيء على نية أنه يبي يشري عبد، ما صح شيء. نعم. ولو وصفه كالهبة هنا انتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. هذا بيان الشيء الذي يصح وقفه، شيء ينتفع به كالعقار أو الحيوان. قال والله أنا هذا الجمل وقف، هذا جمل أصيل وجيد ومن الإبل المشهورة، وهذا اللي يضربها المثل شدقم وجديد اللي تمثله بها العرب، أنا أبي أجعل هذا للناس علشان أنهم يضربون بعارينهم ينفعهم، ترى وقف لحد يتحرر، صح هذا وقف ينتفع بذا خالد. أو هذا البيت وقفته على أنه يؤجر وأجرته تصرف على الفقراء أو تصرف على المساكين أو تصرف على المسجد من أجل الإضاءة فيه أو من أجل فرشته أو من أجل تنظيف هذا المسجد أو من أجل المحافظة على الميضة وكذا وكذا، صحيح هو منفعة ومصرفه الشيء فيه فائدة وفيه منفعة. الشيخ أحسن عليك، لا منه فيه يعني جعله حاجة يأخذ منها يأكل ولا ما يجوز على قدر عمله، بس مقدار عمله ما يخالف. نعم. من أثاث وسلاح ولا يصح وقف المنفعة. نعم كذلك أيضا، حتى ولو كان سلاح، وكان إنسان مثلا عنده سيف وسبله ولا مثلا عنده بندقه ولا عنده فرد وقال هذا وقف لله علشان ضد الكفار يستعمل، ما يخالف. أو مثلا سبل له مثلا 50 أو 60 أو 100 سجادة، قال هذا لسبيل اللي يحتاجه تراهن عند فلان، واللي يصير عنده مناسبة أو يحتاجه تراهن وقف يأخذن ويفرشن ولا قضى يردين المسانة، هذا وقف ما في بأس، ما دام أنتم موجودات ومستعمرة صدقة جارية. نعم. ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد مصاله بها، ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد. إيش ولا يصح؟ ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى له بها. تتكلم عن هذا موصى له بها؟ نعم. ها؟ ما تكلم عنها كخدمة عبد موصى له بها، وقال ومنفعة أم ولده في حياته ومنفعة العين المستأجرة. أي لأن هذا لأنه العبد مصبه ما يسب، لأنه إذا إلى مات راح اللي مصلبه. أما الولد صحيح إنها مملوكة له، لكن إذا مات صارت حرة فلا يجوز الوقف، لأن هذا ما يملك الشيء هذا. نعم. ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد. نعم، العين اللي ما يصح بيعه يوقف حر ولده، قال وقفت ولدي كذا وكذا، ما توقف حر ما يوقف. نعم. ولا ما مثلا تطلب منه أو توصيه أنه يعمل بهذا، لما تقول والله ولدي وقف على هالمسجد ما يتعدى، هذا حر ما هو بيوقف، لكن نحن توصيه أنه يتولى القيام على هذا المسجد ولا القيام على هذا الرباط توليه وترميمه وإصلاحه، هذا لا بأس توصيه. نعم. ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكله، هذا ما يسمى وقف، لا يسمى صدقة. لقال مثلا صاع هالبر وصاعين هالبر أو كيس هارز هذا ترى وقف، نقول هذا لو سميته وقف ما يصير وقف، هذا صدقة ينوزع ويوكل وينتهي، الوقف اللي يبقى وينتفع منه، هذا ما ينتفع إلا بأكله ولو تسقضه، هذا يسمى صدقة ما يسمى وقف. نعم. ويصح وقف المصحف والماء والمشاع. قوله كخدمة عبد موصى له بها، يعني موصى بالمنفعة له. الظاهر انه يراد يريد بذلك انه لأوصى بمنفعة هذا العبد، والعبد مصم اذا انه اذا مات بعد موتي لفلان هذا ملك ملكه فلان، فهو ما يوصي بمنفعته لانه مملوك لغيره بعد موته، مملوك لغيره. لعل هذا المراد، هو يحتاج الى يعني ما هو واضح يعني. وإلا ما في مانع لو أوصى بهذا العبد وجعل خدمته لهذا المسجد، ولا جعل خدمة هذا العبد مثلا للمقبرة معينة يحفر فيها وكذا للموتى، ما دام موجود ونشيط فهو يعمل هذا العمل. كأن اللي منع نقول كأن اللي منع أن الوقف صار على منفعة عاد عين. إيه وهذا هو منفعة، منفعة هذا العبد، لكن هو يوقف العبد نفسه وهو مصالحه رايحة منافعه رايحة ينتفع به. نعم. ويصح وقف المصحف والماء والمشاع. نعم وقف المصحف يجوز، وهذا من أفضل الأعمال، ولكن المصنف رح ينبه على هذا لأنه سبقا قال اللي ما يجوز بيعه ما يوقف، وعندهم أن المصحف ما يجوز بيعه، فما دام ان المصحف ما يجوز بيعه يعني معناه ما يصح وقفيته، قال لا هذا مستثنى. المصحف وان قلنا ما يجوز بيعه احتراما له تعظيم لئلا يبتذل، والمصحف مكرم والمصحف له قيمه له قدر، واذا تداولناه يباع بريالين يباع ثلاثة ريال بذا هذا اهانة له، ما ينبغي يباع المصحف لان هذا فيه نوع اهانة منه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول وددت ان الايدي تقطع ببيع المصحف، اهانة للمصحف هذا انك تبيعه. فهو قال انه يجوز انه مثلا يجعل واقف، انما اننا قلنا انه ما يجوز بيعه من اجل انه لا، لكن قلنا ما يجوز بيعه احتراما له. كيف تستغني عنه؟ كيف تعتاض عن كتاب الله القران وتاخذه وتعطي شخص يعطيك ريالين، تعتاض بريالين عن كتاب الله؟ هذا يعني في هذا واجه كون بعض العلماء رحمهم الله حرم بيعه، وبعض العلماء جازوا بيعه قالوا ما يخالف بيعه، لأن البيع ما هو بالمصحف ما هو بالقرآن، البيع البيع الحقيقي لها الورق وها الجلد وها الطباعة اللي هو قام وتعب وخسر عليها يبيعها، ولو مثلا منعنا معناه يتعطل، الناس ما هم مشتغلين بالمطابع وجايبين الأوراق وكذا، إلا يبون فلوس، معناه أننا من ما كل نبي يقوم بالمصحف فهذا. ولذلك رأي طائفة من العلماء أنه يجوز بيعه، ما في بأس بيعه، لأن بيعه من أسباب التجارة واسباب انتشار وامر مطلوب انه ينتشر بين الناس. هنا مقصود في المشاع، مقصود في المشاع. ايه وش ويصح وقف المصحف والماء والمشاع. اي نعم ووقف الماء كذلك. الماء النبي عليه الصلاه والسلام اخبر الناس شركاء في الماء، وانه ما يجوز انك تبيع الماء. مثلا عندك بئر طلعت بئر من اجل انك انت تسقي عليها تسقي بستانك منها، ما يجوز تبيع الماء. يعني ما يجوز بيع الماء اللي في بئر في نقع البئر، لكن لو طلعت الماء وتكلفت على خرجه فهو ملكك تبيعه، لكن هم يقصدون بيع الماء ما دام في البئر، لأن هذا يعتاد يروح ويجي غيره، والنبي نهى عن بيعه فقال يصح وقفه، يعني يصح أنك مثلا تأخذ الماء وتحطه مثلا في برادة وتسبله ويشربون الناس منه، ولا تحطه في قربة ويشربون الناس منه، وإلا تحبرها البير ويصير به ماء وتقول للناس ترى وقفوا يستعمرون لا بأس. وكذلك المشاع، المشاع يقول لك مثلا تكون مثلا هالعمارة لك ربعة، والله أنا ربع نصيبي من هذه العمارة ترى وقف، أنت ما عينته ما ندري وش اللي لك الربع ذا، هو لك ربع هي أربعة أدوار، هو لك الدور الأول أو الدور الثاني أو الثالث أو الرابع، أين اللي لك؟ والله ما جسم لحنا هالدار بيننا أرباع وإلى هالحين ما وزعنا، يصح أنك توقف نصيبك وبعدين يخرج نصيبك ولو لم يتعين. مثل هذا ما يجوز بيعه عند بعضهم، حتى لأنه يبي يشتري وهو فهو قصد الماء ممنوع عن بيعه، والمصحف ممنوع، قال يجوز بيع هذا وهذا وهذا لأن هذا غير نوع، فهو إذا كان مشاع، لكن المشاع المعلوم يجوز وقفه، والمشاع لو هم معلوم يجوز. لكن لو قلت مثلا أنا والله لي نصيب من هذه الدار، أما إذا قلت ربع ما في إشكال، يجوز وقفه ويجوز بيعه. لكن لو قلت والله أنا هذه الدار هذه لي جزء منها، لكن ما نتحقق أنت أمه، هذا نقول ما يصح بيعه، لكن يصح وقفه. والله أنا وقفي هذا نصيبي من هذه الأرض، أو نصيبي مثلا من هذه الدار، أو نصيبي من هذا البستان، ترى وقف. ولو إلى الآن أنت ما تحققت كم نصيبك منه، هو ربع ولا خمس ولا سدس، إذا اتضح به وقف، لكن بيعه ما يصح، يعني من شرط البيع يكون معلوم، لكن في الوقفية ما يخالف. والشرط الثاني أن يكون على بر. هذا من شرط الوقف يكون على بر. البر الشيء الذي فيه فائدة وفيه مصلحة وفيه قربه لله وطاعة لله، هذا هو البر. لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن كان ما هو في بر، في إثم، يقول والله الدار هذه وقف على اللي يطبلون ويغنون ويزمرون، ما يجوز هذا، هذا حرام، هذا إثم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما يجوز الوقف ذا. كانوا على بر نعم، تقول والله هذا البيت أنا موقفه يسكن به الفقير، يسكن به الغريب، يسكن به اللي ماله سكن، جزاك الله خير، هذا بر وطاعة نعم يصح، لكن على الإثم ما يجوز. من شرط الوقف يكون على بر، إما مصرفه للفقراء والمساكين، أو مثلا مسكن لطلبة العلم اللي يطلبون على العلم مثلا بالحرم ما لهم مسكن يسكن بهذا البيت، أو مثلا مسكن للأرامل، امرأة ما عندها أحد شيء، هذا مخصوص ما يسكنه إلا نساء، امرأة محتاجة أو كذا تسكن فيه، هذا كله عمل بر وعمل طاعة ما يخالف. نعم. إذا كان على جهة عامة لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى، هذا المقصود من الوقفة التبرع، ويكون على جهة عامة، يعني بمعنى أنه تصف وصف كل من احتاج دخل فيه، تقول للفقراء كل فقير يدخل فيه، تقول مثلا طلبة العلم كل طلبة العلم يدخلون فيه، تقول وقف على المساجد كل المساجد تدخل فيه، هذا عام. نعم. وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود كالمساجد والقناطر. نعم. هذا بيان للبر كالمساجد والقناطر. نعم. كالمساجد والقناطر والمساكن والسقايات وكتب العلم والأقارب من مسلم وذمي. أي نعم، ربما نسأل مثلا يقول هذا البيت هذا وقف على المحتاج من أقاربي، يخص المحتاج من أقاربه وما يدخل فيه غيره، يقول وقف على الفقراء، الفقراء ما يدخل فيه غيره، فقير بس ما يدخل فيه غيره من الأرض، وقف على طلبة العلم له فقير وهو طالب علم ما يدخل فيه لأنه نص على طلبة العلم، وقف على الغربة ما يسكن فيه ولا إلا الغريب، اللي ما هو غريب ما يعطى منه حتى ولو كان محتاج، مدام تنص على الغربة. نعم. وهكذا. والأقاربة من مسلم وذمي، لأن الغريب الذمي موضع القربة بدليل جواز صدقة عليه. نعم، الغريب الذمي غريب وما هو غريب، الذمي المحتاج يجوز أنك تتصدق عليه ولو أنه كافر، إذا كان ما هو معادل للمسلمين ولا محارب للمسلمين فلا في مانع أنك تصدق عليه، يجوز هذا. لو قال على أقاربي المسلم وغير المسلم صح، على أقارب المسلمين وغيرهم يجوز ولو أنهم هم مسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءته أسماء رضي الله عنها وقالت أمه أتت إليها في المدينة وأمه مشركة، ولما أتت إليها جايبت لها بعض الهدايا، جايبت لها أقيق وسمن وضباب، عيت تكبرها، قالت والله أنت مشركة وأنا مسلمة ولا أبي من شيء ولا تدخلين داري. ثم النهر رضي الله عنه أرسلت العائشة قالت استفتي النبي، هذه أمي جات وهي كذا وكذا وجابت لنا هدايا، وعلى كل حال تبي منا شيء نبي نعطيها حن، نسأل للرسول هل نقبل هديته وهل يجوز نعطيه وهي مشركة؟ فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي نعم أدخليها بيتك واقبلي هداياها لجابر وأعطيها إن كان في حاجة إلى عطاء أو تريد شيء فأعطيها. فأنزل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن إذا كان يعادينا في الإسلام ويعادي أهل الإسلام هذا ما يجوز يعطى شيء، هذا يجب قتله وماله دم حلال لنا. أما اللي ما هو معادينا وداخل بأمان ومستأمن هذا يجوز أن نتصدق عليه، وكذلك أيضا يجب علينا احترام دمه واحترام ماله وندافع عنه ولا يجوز لأحد يعترض عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، والمعاهد الكافر اللي دخل بأمان المسلمين أدينونها المسلمين يدخل بلادهم يشتغل أو يتجر وعطوها الأمان أنه باكر عنده ما يجوز المسلم يتعرضه ويغفر ذمة المسلمين. من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة. نعم. ووقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي فيصح الوقف على كافر معين. إيه نعم، بس بهذا بشرط لا يكون الكافر محارب. نعم. غير حربي. غير حربي. نعم. ومرتد لانتفاء الدوام. أو كذلك مرتد اللي أصله مسلم وترك دين الإسلام هذا ما يجوز، هذا يجب قتله، لأن النبي يقول من بدل دينه فاقتلوه.